أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: الحادي والعشرون لوحة شرط الماضي ويقل المستقبل. قال سيبويه: حف لما كان سيقع لوقوع غيره. وقال غيره: حف امتناع لامتناع. وقال الشلوبي: ومجرد الربط. والصحيح وفاق للشيخ الإمام: امتناع ما يلي واستزامه لتالي ثم انت بالتالي. إن ناسب والمخلوف المقدم غيره كلو كان فيهما آلهة الله لفسدت عقلا. إن خلفه كقولك: لو كان إنسان لكان حيوانا. ويسو التالي: علم ينافي وناسب بالأولى كلو لم يخف لم يعصي. أو المساواة كلو لم تكن رقيبة لما حلت للرضاع. أو الأدوان كقولك: لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع. وتعيد التمني والعرض والتحضير والتقيين ولو بصف محرق. الثاني والعشرون لنحاف نفين ونصم واستقبعين. ولا تفيد تؤكيد نفي ولا تأبيده خلافا لمن زعماه. وتعيد الدعاء وفاق لابن عصفور. السايس عشرون ما تعيد حسمية وحظية موصولة ونكية موصوفة والتعجب واستفهامية وشرطية زمانية وغير زمانية ومصدرية كذلك ونافية وزائدة كافة وغير كافة. الرابع عشرون من الابتداء الغاية غالما والتبعيد والتبيين والتعليل والبدء والغاية والتنصيص عموم يفصل ومعاذبة الباي وعن وفي وعند وعلاق. الخامس والعشرون ما شرطية واستفهامية وموصولة ونكية موصوفة. قال أبو علي: ونكية تامة. قال المؤلف رحمه الله: الحادي والعشرون لوحة شرط الماضي ويقل المستقبل. من الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفتها لكثرة ورودها في الأدلة الشرعية حرف لو. لو يكون للماضي في الغالب، ومن غير الغالب قد يكون للمستقبل. ولذلك قال هنا: لو حرف شرط للماضي، كقولك: لو جاء زيد لأكرمته. وكقوله تبارك وتعالى: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. وتكون للمستقبل بقلة، كقولك: أكرم زيدا ولو أساء، أي وإن. والدليل على أنها في مثالنا هذا للمستقبل الأمر، لأن الأمر هو طلب الفعل في زماني الاستقبال. أكرم زيدا ولو أساء، أي وإن أساء. فيستند في هذا إلى القرائن، كقوله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا، اللام في ليخشى لام الأمر، والأمر موجه إلى أوصياء، والأمر هو من التكاليف الشرعية. والتكاليف الشرعية إنما تكون في حق الأحياء أو في حق الأموات، في حق الأحياء. ولذلك قدر بعضهم ها هنا الآية، قال: وليخشى الذين لو قاربوا أن يسوقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وكقول الشاعر: ولو أن ليلى الأخيالية تسلمت علي ودوني جندلون وصفائح، كما تقدم لنا. فلو في المثالين هي للمستقبل، وإذا دخلت على المضارع فإنه يصرف إلى الماضي، كقول كتي عزة: لو يسمعون كما سمعت كلامها خضوا لعزة ركعا وسجودا. لو يسمعون، أي لو سمعوا. ولو هي مثل إن، كل في الاختصاص بالدخول على الفعل، في الاختصاص بالدخول على الفعل. تميم: فإن تختص بالدخول على الفعل كلو، فإنها كذلك تختص بالدخول على الفعل. إلا أن لو قد تقترين أحيانا بأن، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهذا معنى قول ابن مالك في الخلاصة: لو حفوا شاط في مضي ويقل إلى أوها مستقبلا لكن قبيل، وهي في الاختصاص بالفعل كائن، لكن لو أن بها قد تقترن، وإن مضارع تلاها صريفة إلى المضي نحو لو يفي كفى، أي لو وفى كفى. وإذا وجدنا لو دخلت على اسمين فإن ذلك يؤول، كقوله تعالى: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لو أنتم، فأنتم هنا نعربه فاعلا بفعل محذوف يفسره ما بعده، لأن لو تختص بالدخول على الفعل، تختص بالدخول على الفعل. وهذا من قول المؤلف رحمه الله: لو حفوا شرط للماضي ويقل للمستقبل. وعلى الأول الكثير، يعني أن دخول على الماضي هو الكثير، اختلف علماء العربية في التعبير عنها. فقال سيبويه رحمه الله، قال سيبويه: حاف لما كان سيقع لوقوع غيره. لو حافون، حاف لما كان سيقع لوقوع غيره. فظاهر كلامه أن الجواب وقع أو لم يقع، فكأنه قال لانتفاء الشرط. لو هي لانتفاء الشرط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط كذلك، أو انتفى الجواب. هذا تعبير سيبويه رحمه الله. التعبير الثاني وأمشى عليه المعربون قال غيره: حاف امتناع لامتناع. لو حاف امتناع لامتناع، أي لامتناع الجواب لامتناع الشرط. وكلام سيبويه السابق ظاهر في هذا كذلك، فإن انتفاء ما كان سيقع وهو الجواب لوقوع غيره وهو الشرط، ظاهر في أنه الانتفاء الشرط. مراد سيبويه ومراد المعربين بهاتين العبارتين أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصل في لو، أن تكون الانتفاء الشرط والجواب معنى الأصل الغالب، فلا ينافيه ما سيأتي في أمثلتين من بقاء الجواب فيها على حاله مع انتفاء الشرط، كلو لم يخاف لم يعصي، لو لم تكن ربيبتي في عشري لما حلت لي، إلى آخر الأمثلة الآتية. إذن تعبير سيبويه وتعبير المعربين إنما هو بحسب الغالب، الغالب في لو أنه ينتفي بها الشرط وينتفي بها الجواب. ومن غير الغالب قد ينتفي الشرط ولكن يبقى الجواب على حاله كما سيأتي لنا قريبا. وقال الشلوبين أبو علي الشلوبيني قال: هي للربط. قال: لو للربط، أي لربط الجواب بالشرط فقط. قال: كائن حكمها حكم إن. واستفادة ما ذكر من انتفاء الشرط والجواب أو انتفاء الشرط من خارج، يطلب من أدلة خارجية. هذا تعبير أبي علي الشلوبيني، وهو ضعيف جدا، فأبو علي الشلوبيني رحمه الله ينكر أن لو للامتناع، يقول هي للشرط ولكن لا تفيد الامتناع، وإنما يستفاد الامتناع من أدلة خارجة عن ذات لو. وهذا القول قول ضعيف جدا. والدليل على ذلك مجيء حرف الاستدراك بعدها تصريحا لما علم التزاما، كقوله تبارك وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن. حق القول مني، الفتنة، هذا دليل على أنها للامتناع، على أنها للامتناع، لأن الصداق ها هنا تصيحون بما علم التزاما. لما قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ما الذي نفهم منه؟ أنه لم يؤتي كل نفس هداها، فجاءت لكن الصداقية ها هنا وصرحت بما علم التزاما، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، إذا لم يؤتي كل نفس هداها. وكقوله تبارك وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. هل أرى الله تبارك وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كفار قريش يوم غزوة بدر كثيرا؟ لم يريه ذلك، هذا يفهم التزاما من قوله ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، ولكن جاءت لكن وبينت هذا، صرحت به ولكن الله سلم، أي لم يريكهم كثيرا وإنما أراكهم قليلا. وكقول امرئ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثلين وقد يدرك مجد المؤثل أمثال، يعني مجد المؤثل أي الموروث. يقول هو لا يسعى لأن معيشتين، لأنه لو كان يسعى لأن معيشتين لكفاه القليل من المال، ولو أنما أسعى لأدنى معيشتين كفاني ولم أطلب قليل، قليل فعيل كفاني، ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤتعي، لمجد لشرف موروث شرف أجداده، ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فأيضا قوله أبي علي الشلوبيني قول مرجوح، وإن شئت فقل مردودون. وقال الشلوبين وقلنا الصحيح في لفظ الشلوبيني أنه بياء النسب، أبو علي الشلوبيني منسوب إلى شلوبين مدينة بالأندلس كانت قريبة من قلطبة. أما الذين يعبرون عنه بالشلوبين كالمصنف وصاحب المجردية فهذا غلط منهم، وتقدم لنا الكلام على هذا. وقال الشاوبين لمجرات الربط، ثم قال والصحيح وفاق للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. المصنف هنا قال والصحيح، وكأن ما تقدم من أقوال العلماء من قبل غير صحيحة، وليس الأمر كذلك. فكان من حقه أن لا يعبر بالصحيح، لأن العلماء الذين قالوا لوحافوا امتناعي لامتناعين، وقال سيبويه رحمه الله إلى آخره، أرادوا الأغلب أو الغالب كما تقدم لنا، قال أرادوا الغالب، وهو أن لو تفيد انتفاء الشرط والجواب، ولكن من غير الغالب قد ينتفي الشرط ويبقى الجواب على حاله الذي أرادوا. ففهم المصنف رحمه الله أنهم أرادوا أن لو دائما تكون لنفي الشرط والجواب، فاعترض عليهم وقال والصحيح، واعتراضه في غير محله. قال الصحيح وفاق للشيخ الإمام والده الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله، وفاق الشيخ الإمام قال امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، امتناع التالي امتناع ما يليه وهو المقدم، هذه عبارة منطقية، النحاس يقولون الشرط والجواب، والمناطق يقولون المقدم والتالي. أن قالوا الصحيح وفاق للشيخ الإمام امتناع ما يليه، الذي يلي له هو المقدم مثبتا كان أو منفيا، ففيه قسمان. واستلزامه أي استلزام المقدم لتالي للشرط للجواب، وجواب أو التالي يكون مثباتا أو منفيا. فصارت الأقسام أربعة: الشرط مثبت أو منفي، والجواب مثبت أو منفي. فالأقسام كم؟ أربعة. قال ثم ينتفي أيضا التالي أيضا: إن ناسب المقدم التالي وهو الجواب، إن ناسب المقدم وهو الشرط فإنه ينتفي بانتفائه. كيف يناسبه؟ فكبأن لزمه عقلا أو عادة أو شرعا. لزمه عقلا كقولك لو كان متكلما لكان حيا، لو كان متكلما لكان حيا. فمن شرط الحياة، من شرط الكلام الحياة. هل يمكن أن يكون غير حي ويتكلم؟ لا يمكن. هذا مثال عقلي، الشرط والجواب متلازمان عقلا. أو عادة كالآية التي سيذكرها لنا المصنف: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، على القول بأن دلالتها إقناعية، والصواب أن دلالتها عقلية، أن دلالتها عقلية. والناس بمثال عاديين نقول: لو كان زيد في الدار لكانت سيارته واقفة بالباب. من عادة زيد أنه إذا كان في الدار تكون سيارته واقفة بباب الدار، فلما لم نجد السيارة واقفة بباب الدار علمنا أن زيدا ليس في الدار. لو كان زيد في الدار لكان السيارة واقفة ببابها. إذن هنا الشرط والجواب متلازمان، انتفى الشرط وانتفى الجواب، والملازمة بينهما هنا عادية. أو شرعية كقولنا لو صلى لتوضأ، لأنه لا يتصور شرعا أن يصلي بدون طهارة، بدون طهارة. إذن الشرط وجوابها هنا كل منهما منتفين، وهما متلازمان عقلا أو عادة أو شرعا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله ثم ينتفي التالي. قال رحمه الصحيح: وفاق للشرع ما امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، ثم ينتفي التالي إن ناسب ولم يخلو في المقدم غيره. إن ناسب التالي المقدم ولم يخلو في المقدم غيره فإنه ينتفي التالي بانتفاء المقدم، فإنه ينتفي التالي بانتفاء المقدم. كقوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إلا هنا بمعنى غير، إلا هنا بمعنى غير. على كل حال لو كان فيهما آلهة غير الله، وإلا إعرابها يظهر فيما بعدها. إذا كانت إلا بمعنى غير إعرابها يظهر فيما بعدها. لو كان فيهما آلهة إلا الله، فضمة الله هي ضمة إلا الحقيقة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فيهما أي السماوات والأرض. لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدت السماوات والأرض. إذن هنا انتبهوا جيدا، عندنا الشرط وعندنا الجواب، أو عندنا المقدم وعندنا التالي. لو كان فيهما آلهة، هذا نقول فيه شرط نقول فيه مقدم، لفسدتا نقول فيه جواب ونقول فيه تالي ونقول فيه تالي. التالي هنا وهو الفساد مناسب لتعدد إله أو غير مناسب له؟ مناسب له. إذا تعدد الإله فسد الكون، فسد الكون مناسب له. ففسادهما فساد السماوات والأرض وهو خروجهما عن نظامهما المشاهد مناسب لتعدد الإله للزومه له. عقلا أو عادة، ذهب الشارح عادة على وفق العادة. وتابع الشيخ سعد الدين التفتزاني الذي قال إن الآيات إقناعية وليست بقطعية، وقد ألف بعض معاصريه تأليفا كفره فيه. وجاء تلميذ الشيخ سعد الدين التفتزاني فألف تأليفا ورد على من كفر شيخه، فماشى المحلي رحمه الله على أن الآية على أن التلازم عادي لا عقلي، والراجح أنه عقلي، أنه عقلي، وأن الآية دلالتها قطعية، أن دلالة الآيات الكريمة قطعية. إذن انتبهوا، لو كان فيهما آلية إلا الله لفسدتا، فالفساد يناسب تعدد إله أو لا يناسبه؟ يناسبه. لماذا يناسبه؟ لماذا يناسبه؟ لأنه ملازم له، لأنه ملازم له. لو تعدد الآلهة، تعددت الآلهة لا وقع في الكون الفساد على وفق العادة قال الشارح. عند تعدد الحاكم من تمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه، إذا تعدد الحاكم في بلد، الحاكم تعدد في بلد، لو كان تعدد الإله كذلك، فهذا الإله يريد أن يخلق زيدا والآخر يقول له بل أريد أن أخلق هندا، ويقع بينهما تصادم أو لا يقع، يقع بينهما التصادم، وإذا وقع بينهما التصادم أدى ذلك إلى فساد الكون، إلى فساد الكون. إذن ها هنا الشرطان اللذان ذكرهما المصنف متوفران في مثالنا هذا، أن التالي، أن التالي وهو لا فساد وهو الفساد مناسب لتعدد الإله، مناسب له. قال ولم يخلف المقدم غيره، ولا يخلف تعدد الإله في ترتب الفساد عليه غيره. هل هناك شيء آخر يترتب عليه فساد السماوات والأرض غير تعدد الإله؟ لا يوجد، لا يوجد. إذن الشرطان متوفران. الجواب وهو التالي مناسب للمقدم، لم يخلف المقدم غيره، المقدم هو تعدد الإله، لم يخلف غيره في ترتب الفساد، في ترتب الفساد. إذن فينتفي الفساد بانتفاء التعدد، لو كان فيهما آلهة الله ولا فساد، لكن ليس فيهما آلهة، إذن لم تفسدا، ينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلو، أي الذي دخلت عليه، لو كان فيهما آلهة الله ولا فساد. مع أن المقصود بالآية هو العكس، أي الدلالة على بانتفاع الفساد على انتفاء التعدد. الآية المقصود بها هو العكس، أننا نستدل بانتفاع الفساد على انتفاع التعدد. لما انتفى فساد السماوات والأرض انتفى تعدد الإله، وعلمنا أن إله إنما هو إله، إله واحد، إنما هو إله واحد. وبعبارة أخرى، إذا اتحد، إذا تساوى المقدم والتالي، فيلزم من نفي أحدهما نفي الآخر، ومن إثبات أحدهما إثبات الآخر. هذه قاعدة مقرصة في المنطق، كالناطق والضاحك، كالناطق والضحك. نقول لو كان زيد ناطقا لكان ضحكا، صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. لكنه ليس بضحك ناطق، أنا أقول لكنه ليس بناطق، ليس بضحك، أو لكنه ناطق، أو لكنه ضحك. هو هذا المثال، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إذا تساوى المقدم والتالي لازم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر، ومن إثبات أحدهما إثبات الآخر. ونقرره في الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكنهما لم تفسدا، إذن لم يتعدد الإله. ها، أو لكن الإله لم يتعدد إذن لم تفسد السماوات والأرض. ولو قلنا لكنهما فاسدتان لتعدد الإله. ولو قلنا لكن الإله متعدد هذا هو كالناطق والضاحك، يلزم من إثبات أحدهما إثبات الآخر ومن انتفاء أحدهما انتفاء الآخر، وهذا هو معنى الآية الكريمة. ضعي الآية الاستدلال بانتفاء التعدد على انتفاء الفساد وضعها، ولكن المقصود منه هو العكس، الاستدلال بانتفاء الفساد على انتفاء التعدد وهذا يسميه المتكلمون دليل التمانع، وسيأتي لنا دليل التمانع في آخر الكتاب في العقيدة إن شاء الله، وفيه أكثر من 12 قسما سيأتي الكلام عليه في محله. والعلماء يستدلون على انتفاء التعدد بالعقل والنقل، ومن الأدلة النقلية التي يستدل بها على انتفاء التعدد ثلاث آيات في القرآن الكريم: لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو تعددت الآلهة لوقع الهجوم على صاحب العرش، لكن هل وقع؟ لم يقع. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، لو تعدت آلهة لذهب كل إله بما خلقهم ولعل ولطغى بعضهم على بعض، لكن لم يقع هذا. الآية الثالثة هي هذه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة متعددة غير الله عز وجل لفسدت السماوات والأرض، ولكن السماوات والأرض لم تفسدا فهما في غاية النظام وانتظام، وذلك دليل على اتحاد الإله أو تعدده على اتحاد الإله سبحانه وتبارك وتعالى. ويستدل بآية في سورة البقرة على الوحدانية ووجود الله عز وجل، وهذه الآية من أعظم الأدلة العقلية بدون تعقيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. اشتملت على سبعة أدلة: عبدوا ربكم، الرب هو المتكفل بأمر المخلوق وتدبير شأنه في كل حال حال، ولا شك أن الذي يدبر أمور الخلائق كلها ويدبر أمورنا سبحانه تبارك وتعالى من هو؟ الله. ومن رحمته أنه أنزل الرحمة في قلب أمك عندما تولد صغيرة، فإذا مرضت صهرت الليل كله، ولو لم ينزل تلك الرحمة لرامسك وتخلصت منك من أول وهلة، هذا من طبيعة الله عز وجل، وأنه سخر لك التدين وهداك ألهمك التقان الثدي وهديناه النجدين على أحد التفاسير إلى غير ذلك. الذي خلقكم، لا يستطيع عاقل أبدا أن يقول أنا خلقت نفسي بنفسي، إذا لابد لك من خالق الذي خلقكم. والذين من قبلكم، لا يستطيع أحد أن يقول بأن أمي هي التي خلقتني أو أبي هو الذي خلقني أو جدتي هي التي خلقتني أو جدي هو الذي خلقني. خلقكم وخلق الذين من قبلكم، الذي جعلكم أرض فراشا، جعل الأرض فراشا كالفراش تسكن عليها وتنتقل من ناحية إلى ناحية أخرى ولكفها المعيشة إلى غير ذلك. وهذا من أعظم الأدلة، حتى الذين ادعوا الألوهية والربوبية كفرعون لم يستطع أحد منهم أن يقول أنا الذي خلقت لكم الأرض، أبدا لا يوجد فيها شك. قال والسماء بناء، جعل السماء كالسقف المحفوظ، وهذا من أعظم الأدلة كذلك، لأنه لم يستطع أحد من الجبارين أن يقول أنا الذي خلقت السماء ورفعتها بدون عمد أبدا. وأنزل من السماء ماء، أنزل من السحاب المطر الذي به حياة الإنسان والحيوان والنبات، ولا يستطيع أحد أبدا أن ينزل المطر من السحاب، هذا من أعظم الأدلة. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الذي يخرج النباتات من الورود والرياحين والأعشاب والزروع وغير ذلك، هذا من أعظم الأدلة كذلك على أنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه هو الذي ينبت الزرع والزيتون والنخيل والعنب من كل الثمرات، من أعظم الأدلة. ومن أعظم الأدلة الفطرة، فالإنسان مفطور على التأله، لا بد، الفطرة هي تدعوك إلى أن تلتجئ ولا سيما عند الشدائد إلى الله تبارك وتعالى. العربي الذي سأله الأصمعي قال له بما عرفت ربك؟ قال فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وأبحر ذات أمواج، والبعرة تدل على البعير، والعصر يدل على المسير، ألا تدل هذه الأشياء على اللطيف الخبير؟ سماء ذات أبراج الذي جعل في السماء بروجا، وأرض ذات فجاج طرق ونواحي، وأبحر ذات أمواج متلاطمة ومتضاربة. قال له والبعرة تدل على البعير، إذا وجدت بعرة قلت مضى منها هنا بعير، والأثر يدل على المسير، إذا وجدت أثر قدمي قلت هذا قدم إنسان، أو هذه رجل دابة مثلا، تستدل بالأثر على المؤثر. ولا شك أن هذا الكون أثر يدل على المؤثر الصانع، وهو الله سبحانه تبارك وتعالى. ولو جاء إنسان ونظر إلى هذا البيت الذي نحن فيه ورأى بنيانه في غاية الاستقامة والإتقان، فإنه يستدل به على أن البناء الصانع متقن، وهو لا يعرف عينه، لا يعرف عينه، ولكن يحكم عليه بأنه متقن وبأنه ماهر. فمن نظر إلى هذا الكون بعين عقله واعتبر، فإنه يدرك أن الله تبارك وتعالى هو الخالق جل وعلا. هارون الرشيد سأل الإمام مالك رحمه الله عن وجود الله تبارك وتعالى، فاستدل له الإمام مالك باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، اختلاف اللغات، هذا يتكلم الشلحة وهذا يتكلم العربية ولا يتكلم الفارسية وهكذا، واختلاف الأصوات، هذا صوت جهوري وهذا صوت رقيق وهذا صوت متوسط، والنغمات. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وجاء جماعة من الزنادقة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله فسألوه عن الدليل على وجود الباري تبارك وتعالى، فقال دعوني أفكر في أمر أخبص به، بلغني أن السفينة موقاسا تحمل من المتاجر والبضاع والسلع ثم تشق البحر بنفسها، وليس لها حارس يحرسها ولا سائق يسوقها، ومع ذلك تذهب وتجيء إلى غير ذلك. فقالوا هذا كلام لا يقول به عاقل. قال ويحكم، هذا العالم بما فيه من الأجرام العلوية والسفلية وما فيها من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، تتابوا إلى الله تبارك وتعالى وأسلموا على يديه. وسئل الإمام الشافعي رحمه الله عن وجود الله تبارك وتعالى فقال هذا ورق التوت، التوت هو شجر معروف، هذا ورق التوت تأكله الدود فيخرج منها الإبريسيم وهو الحرير، وتأكله النحل فيخرج منها العسل، وتأكله البقرة والشاة والدابة فيخرج بعرا وروتا، وتأكله الضباء أي الغزلان فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. فما الذي صنع هذا؟ إنه الله عز وجل. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال ها هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ضاهئه كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبينما هو كذلك إذ انشق فخرج منه حيوان بديع الشكل عجيب الصوت، يريد البيضة إذا خرج منها الدجاجة. فما الذي أخرج هذا الفخم هذه البيضة؟ ومن الذي كان يأكله في البيضة؟ وكيف؟ إنها يد الخالق جل وعلا. ولذلك قال أبو نواس قال تأمل في نبات الأرض وانظر إلى أثر ما صنع الملك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضيب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال عبد الله بن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آيتون تدل على أنه الواحد. والحقيقة أن وجود الله تبارك وتعالى لا يفتقر إلى دليل، لا يفتقر إلى دليل، لأن الله تبارك وتعالى ليس خفيا حتى يحتاج إلى الدليل عليه. ولذلك يحكى عن الإمام الفخر الرازي رحمه الله أن عجوزا مرت بحلقته فوطئت بقدميها على سجادة الشيخ، فقام إليها الطلبة وقال لها ما استحين تطعين بأقدامك أو بقدميك على سجادة الشيخ؟ قالت وما الشيخ؟ قالوا إنه يستطيع أن يقيم على وجود الله تبارك وتعالى أكثر من 100 دليل. فقالت هذا دليل على أنه لا يعرف الله، ومتى كان الله خفيا حتى يستدل عليه، ومتى كان الله خفيا حتى يستدل عليه. والإمام الفخر الرازي رحمه الله هو شيخ له ضلاعة قوية في العلوم الشرعية والكلامية والفلسفية، كان له باع طويل رحمه الله، وهو الذي أنشد في مرض موته قصيدة قال فيها نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالم ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أدن وبال، ولم نستفيد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قضى أين من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال، شاهدوا عندنا هنا ولم نستفيد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. إذن قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. استوى هنا المقدم والتالي، والقاعدة أن المقدم والتالي إذا كان متساويين لا لازم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر، ومن إثبات أحدهما إثبات الآخر. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله، والصحيح وفاق للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، ثم ينتفي التالي إن ناسب ولم يخلف المقدم غيره. أعترض عليك الصواب أن تقول والصحيح وفاق للشيخ الإمام امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه ثم ينتفي التالي إن ساوى المقدم، إن ساوى المقدم. فقوله إن سوى المقدم يغني عن هذا الكلام كله، يغني عن هذا الكلام كله بدون تطويل. إن سوى المخلف المقدم غيره كلو كان فيهما آلية الله لفساد لا إن خلفه، كقولك لو كان إنسان لكان حيوانا. إذا خلف المقدم غيره بأن كان له خلف في ترتب التالي عليه فإنه لا يلزم من انتفائه انتفاء التالي، بل يبقى التالي على حاله. كقولك في شيء لو كان إنسانا لكان حيوانا، المقدم عندنا هنا هو الإنسان والتالي هو الحيوان، والحيوان مناسب للإنسان أو غير مناسب له؟ مناسب له، مناسب له عقلا. لماذا؟ لأنه جزءه الإنسان. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. فإذا الحيوان هو جزء معنى الإنسان، هو جزء معنى الإنسان، مناسب له وغير مناسب. وهل يخلف الإنسان في ترتب الحيوان عليه غيره؟ نعم يخلفه غيره، كالحمار مثلا، الحمار يخلف الإنسان ويكون حيوانا ويكون حيوان. إذن فلا يلزم من انتفاء الإنسان المفاد بلو، أي الذي دخلت عليه لو، لا يلزم من انتفاء الإنسان عن شيء انتفاء الحيوان عنه، فقد ينتفي الإنسان ويبقى الحيوان، كما لو كان حمارا أو كان حجرا أو كان حجرا. وهذا هو الذي يسميه المناطق، المناطق يسمون المقدم يسمونه الأخص، والتالي يسمونه الأعم. إذا كان التالي أعم من المقدم فإنه يلزم من انتفاء التالي انتفاء المقدم، ولا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي انتفاء التالي. لو كان إنسانا لكان حيوانا، لكنه ليس بحيوان، هل يكون إنسانا؟ إذا قلنا لكنه ليس بحيوان هل يكون إنسانا؟ لا يكون. إذا انتفت الحيوانية انتفت الإنسانية، لأنه يلزم من انتفاء العام انتفاء الأخص، نفي العام يستدعي نفي الأخص، والعكس بالعكس فخوذنهما بنص، قاعدة معروفة. لو كان إنسان لكان حيوانا، لكنه ليس بحيوان ينتج ليس بإنسان، ولكن لو قلنا لكنه ليس بإنسان هل ينتج أنه ليس بحيوان؟ لا ينتج، إنه قد لا يكون إنسانا ويكون حيوان، كما لو كان حمارا، كما لو كان حمارا مثلا. إذن ها هنا ضربان كما يقول المناطق منتجان وضربان عاقمان. لو كان إنسان لكان حيوان، لكنه ليس بحيوان ينتج أنه ليس بإنسان، لكنه ليس بإنسان ينتج أنه لا ينتج أنه ليس بحيوان، ما ينتج أنه ليس بحيوان. على كل حال، ولكن لقلنا لكنه حيوان هل ينتج أنه إنسان؟ قد يكون حيوان وليس بإنسان. وإذا قلنا لكنه إنسان هل ينتج أنه حيوان أو لا ينتج؟ ينتج ينتج ينتج. وهذا معنى قول صاحب السلم فإن يكون الشرطي ذا اتصالي أنتج وضع ذاك وضع التالي، ورفع تالي ما فأول ولا إنزموا في عكسهما لمن جلا. فالأقسام أربعة: لو كان إنسان لكان حيوانا، لكنه حيوان لا ينتج أنه إنسان، لكنه ليس بإنسان لا ينتج أنه ليس بحيوان، لكن لو قلنا لكنه إنسان ينتج أنه، ولو قلنا لكنه ليس بحيوان ينتج أنه ليس بإنسان، فضربان منتجان وضربان عاقمان. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله كلو كأقال نحو لا إن خلفه كقولك، خالف المقدم غيره. كيف خالف المقدم غيره؟ لأن المقدم أخص والتالي أعم، الإنسان أخص والحيوان أعم، والأخص مزداد قيدا والأعم مزداد فرضا، فأفراد الحيوان هي أكثر من أفراد الإنسان، ولكن نقول حيوان فقط، لكن الإنسان نقول حيوان ونزيده قيدا آخر حيوان ناطق. هذا هو الفرق بين الأخص والأعم. إذا كان خلاصته، إذا كان المقدم أخص وكان التالي أعم، فإنه لا يلزم من نفي المقدم نفي التالي، كالمثال هذا الذي أراد المصنف، لا إن خلفه كقولك لو كان إنسان لكان حيوانا. وأما بقية أمثلة الأقسام، لأن الأقسام أربعة كما قلنا، مثبتان منفيان، أول منفي والثاني مثبت، العكس العكس. قرأنا دابا الآن قرأنا قسما، بقيت لنا كم من قسم؟ بقيت لنا ثلاثة أقسام منفيان. لو لم تجئني ما أكرمتك، لو لم تجئني ما أكرمتك، ما الذي نفهمه من هذا؟ لو لم تجئني ما أكرمتك، الذي نفهمه أنني أكرمتك وأنك جئت. لو لم تجئني، فقولك لو لم تجئني هذا إثبات، لأن نفي النفي إثبات، لو هي الامتناع وهو نفي، ولم للنفي، ونفي النفي إثبات. لو لم تجئني ما أكرمتك، المعنى أنك جئتني وأنني أكرمتك، هذا المثال الثاني منتفيان معا، لأن ما تقدم لو كان إنسان لكان حيوانا مثبتان معا، الآن ها هنا منفيان معا. المثال الثالث، الأول منتفي والتالي مثبت، لو لم تجئني أهنتك، لو لم تجئني أهنتك، ما الذي نفهم منه؟ أنني لم أهنك وأنك جئتني. المثال الرابع، لو جئتني ما أهنتك، ما الذي نفهم منه؟ أنني أهنته وأنه لم يجي، وأنه لم يجي. فإذا الأقسام كم؟ أربعة، مثبتان لو كان إنسان لكان حيوانا، منتفيان معا لو لم تجيني ما أكرمتك، الأول منتفي والتالي مثبت لو لم المثال الرابع وهو لو جئتني ما أنتك، الأول مثبت والتالي منفيون. هذه هي الأقسام الأربعة. ثم قال المصنف رحمه الله، قال زين ويثبت التالي، التالي يثبت على حاله بقسميه، التالي يثبت على حاله بقسميه، أي مثبتا أو منفيا، مع انتفاء المقدم. ويثبت التالي، قال المؤلف ويثبت التالي إن لم ينافي انتفاء التالي، إن لم ينافي انتفاء التالي، المقدم يثبت على حاله بقسمه إذا لم ينافي انتفاء التالي، والتالي يكون منفيا، المقدم يكون مثبتا فيه لو لم، لأن نفي النفي إثبات، والتالي يكون منفيا على حاله، ولكنه لا يلائم ماذا؟ المقدم، لأن المقدم نحكم عليه بأنه مثبت، والتالي نحكم عليه بأنه منتفي. القاعدة الأغلبية أنه إذا انتفى الشرط انتفى الجواب، هنا لا، ها هنا الجواب يكون منتفيا والشرط يكون مثبتا، يكون مثبتا، ويكون الشرط منتفيا إما بالأولى أو المساوي أو الأدون. أقسام كم؟ ثلاثة. فمثال الأولى، لو لم يخف لم يعصي، مأخوذ من قول عمر، وقيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صهيب: نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه. انتبهوا، رتب هنا عدم الخوف، رتب هنا عدم العصيان على عدم الخوف، لو لم يخاف الله لم يعصه، فيترتب عليه أيضا في قصده ولا لا؟ يترتب عليه في قصده. إذن إذا خاف الله لم يعصه، إذا لم يخاف الله لم يعصه. لا يعصي الله في كلتا الناس، الجواب دائما على حاله منتفين، الجواب منتفين، سواء أثبت الشرط أو نافيته، فالجواب دائما يكون هو بطريق الأولى. لو لم يخاف الله لم يعصه، ها هنا ارتب عدم العصيان على ماذا؟ على عدم الخوف. المفاد لو، لأن لو هنا دخل لو لم يخف، وهو يترتب في قصده أيضا على الخوف أو لا، بالأولى والأحرى. هو لا، إذا لم يخاف الله تعالى لا يعصيه، فكيف إذا كان يخاف الله؟ هل يعصيه؟ لا، بالأولى والأحرى لا يعصيه، بالأولى والأحرى. والمعنى أنه لا يعصيه مطلقا، لا مع الخوف، وهذا ظاهر. إذا كان يخاف الله لا يعصيه، ولا مع عدم الخوف فإنه كذلك لا يعصي الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يجل الله عز وجل ويعظمه، فقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله تعالى عنه. إذن معنى لو لم يخف الله لم يعصيه، لو لم يخف الله، أنه إذا كان لا يخاف الله فإنه لا يعصي الله، واضح؟ ومفهومه أنه إذا كان يخاف الله لا يعصي، بالأولى والأحرى في حالة عدم الخوف لا يعصي الله، فما بالك بحالة الخوف. إذن ها هنا نلاحظ أن الجواب دائما منتفي، وهو لم يعصيه، إذا خاف الله لم يعصيه، إذا لم يخف الله لم يعصيه. الجواب يكون مثبتان، ويكون الشرط يكون مثبتا ويكون منفيا في حالة، ولكن الجواب لم يعصي دائما يكون منتفيا. لو لم يخاف الله لم يعصي، أي إذا كان لا يخاف الله نافين الخوفون فإنه لا يعصي، وإذا كان يخاف لا يعصي، بالأولى والأحرى، بالأولى والأحرى. قال الشارح رحمه الله: وهذا المثال أو هذا الأثر، وقيل الحديث المشهور من العلماء تجدونه في كتب النحو كثيرا. قال الشيخ بهاء الدين بن السبكي أخو المصنف في كتابه عروس الأفراح في البلاغة، قال بأنه بحث عنه في كتب الحديث فلم يجده، بعد البحث الشديد، بعد البحث الشديد. والحقيقة أن هذا ليس واردا في صهيب، وإنما رواه أبو نعيم في كتابه الحلية، ورواه الديلمي في كتابه مسند فردوس، والحديث ورد في سالم مولى أبي حذيفة لا في صهيب. ولفظ الحديث في الحلية: إن سالما شديد الحب لله لو لم يخف الله عز وجل ما عصى، ما عصى. هذا حديث ما نعمل العبد صهيب، هذا لم يرد، هذا غير تابيسي، هذا غير تابيسي على كل حال. ولكن التابيت هو سالم مولى أبي حذيفة، ولفظ الحديث كما قلت لكم لفظ الحديث: إن سالما شديد الحب لله لو لم يخف الله عز وجل ما عصاه. وفي مسند الفردوس: إن سالم مولى أبي حذيفة شديد الحب لله لو لم يخف الله عز وجل ما عصاه، ما عصى. حديث هذا رواه على كل حال أبو نعيم في الحلية، ورواه كذلك الديلامي في مسند الفردوس. فهمنا هذا الكلام؟ لو لم يخاف الله لم يعصه. إذن ها هنا قال المصنف ثم ينتفي التالي إن ناسب والمخلوف المقدم غيره كلو كان فيهما آلية الله لفسسه لا إن خلفه كقولك لو كان إنسان لكان حيوانا. ويثبت التالي إن لم ينافي وناسب بالأولى. ويثبت التالي التالي في مثالنا هذا نعم العبد الصعيب لو لم يخاف الله أن يعصيه التالي هنا لم يعصيه تالي لم يحصي يثبت على حاله يثبت على حاله ويثبت التالي على حاله مع أن المقدم قد يكون منتثيا وقد يكون مثبتا. لا لو لم يخف الله مثبت هنا أو منتفي مثبت نفي النفي إثبات نفي النفي إثبات. وإذا قلنا لم يخف الله فلا يصح يكون منفيا يكون منفيا. احنا قلنا نفي النفي اثبات حتى لا تقعوا في الغلط. على كل حال قال ويثبت التالي ان لم ينافي ويثبت التالي على حاله بقسمه في حاله الاثبات وفي حاله انتفاء على حاله زين. ويثبت التالي ان لم ينافي انتفاء المقدم ان لم ينافي انتفاء المقدم وناسب بالاولى كلو لم يخف لم يعصي. فمعنى أنه إذا لم يخف الله لا يعصيه وأنه إذا كان يخاف الله فلا يعصيه بالأولى والأحرى. ولماذا لا يعصي الله تبارك وتعالى إذا لم يخف الله؟ لأنه يحب الله حبا شديدا شديد الحب لله. لو لم يخف الله عز وجل ما عصاه. ومحبة الله تبارك وتعالى من عمي ارتكاب المعصية تعصي الإله وأنت تصير حبه هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت توصل حبه هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع أو عاصي مطيع. هذا المثال الأول الأولى. ثم قال وناسب الأولى كالو لم يخف لم يعصي أو المساواة كالو لم تكن ربيبة لما حلت للرضا. أن يكون التالي مناسبا للأول مساويا له. ولكن التالي يثبت على حاله التالي يثبت على حاله من انتفاء. وأما المقدم فيجوز أن يكون مثبتا ويجوز أن يكون منتفيا ولكن مع ثبوت التالي على انتفائه على انتفائه كقول لون تكون ربيبة لما حلت للرضا. هذا مأخذون من الحديث الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه تحدث النساء بأنه يريد أن يتزوج دلة بنت أم سلمة حين رضي الله عنها. أم سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها أولاد من أبي سلمة. وأبو سلمة هذا أخو النبي صلى الله عليه وسلم أرضعه أرضعته ثويبة جارية أبي لهب. أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة فالنساء تحدثن بأنه يريد أن يتزوج درة بنت أم سلمة أي يريد أن يتزوج ربيبته. لما بلغه الخبر قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة إنها لابنة أخي من الرضاعة. فإذا درتها هنا هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وربيبة حرام وربائبكم اللاتي في حجركم من نسائكم. ثانيا أنها بنت أخيه من الرضاعة وابنة الأخ من الرضاعة تحل أو لا تحل؟ لا تحل. كما أن بنت الأخ من النسب لا تحل كذلك ابنة الأخ من الرضاعة لا تحل. الشاهد عندنا في قوله إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة. انتبهوا، ارتبع عدم حلها على عدم كونها ربيبة، ارتبع عدم حلها، احتلوا فرضنا أنها ليست في ربيبة، هل تحل له؟ لا تحل له. إذا ارتبع عدم حلها على عدم كونها ربيبة، وبين عدم الحل بأن ابنة أخيه من الرضاعة، وكونها ابنة أخيه من الرضاعة مناسب لعدم الحل أو غير مناسب؟ مناسب لعدم الحل، أي علة لعدم الحل. فيترتب أيضا في قصده على كونها ربيبة، يترتب عدم الحل على كونها ربيبة، المفاد بلو، لو لم تكن ربيبة، لو هنا دخلت مفاد بلو. المناسب هو أي كونها ربيبة مناسب لعدم الحل أو غير مناسب؟ مناسب. إذن هنا علتان، علتان للتحريم، كون بمعنى أنها لا تحل لي أصلا، لأن بها وصين، أي علتين، لو انفاد كل منهما لا لو انفاد كل منهما حرمت له، كونها ربيبة وكونها ابنة أخيه من الرضاعة، ابنة أخيه من الرضاعة. إذن هنا علتان، العلة الأولى التي تمنعها تمنعه من الزواج بها كونها ربيبة، حتى لو فرضنا أنها باش بنت لأخذها من الرضاعة. العلة الثانية حتى لو فرضنا أنها ليست ربيبة له، لا تحل له لأنها ابنة أخيه من الرضاعة، وكونها ربيبة وكونها ابنة أخيه من الرضاعة متساويا ولا متساويا، لأن التحريم بالمصاهرة مساوي للتحريم بالرضاعة، مساوي للتحريم بالرضاعة. المحرمات من النساء على أقسام ثلاثة، محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاعة، ومحرمات بالمصاهرة. إذا التحريم بالمصاهرة وهو كونها ربيبة، والتحريم بالرضاعة وهو كونها ابنة أخيه من الرضاعة متساويان أو غير متساويين؟ متساويان، متساويين. الشاهد عندنا، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة، إنها لابنة أخي من الرضاعة. هنا كون إنها لم تكن ربيبة، ربيبتي ما حلت لي، إذن لا تحل له في كلتا الحالتين، في كونها ربيبة، كونها غير ربيبة لا تحل له لأنها بنت أخيه من الرضاعة، وكونها ربيبة أيضا وابنة أخيه من الرضاعة لا تحل له، ولكن على وشي المساواة، لأن الحرمة بالرضاعة مساوية للحرمة بالمصاهرة. والنساء لما تحدثنا لما كان عندهن بإرادته نكاحها، يعني أن النساء لماذا قلنا بأن النفس يريد أن يتزوج ربيبته، هكذا على كل حال ضعنا أن حلها له من خصائصه، النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، له خصائص، أنه يتزوج أكثر من 40 حرائر، وأنه يتزوج امرأة بدون صداق إلى غير ذلك. هناك في كتب الفقه في الشيخ خليل باب الخصائص، في كتب السيار كذلك الخصائص، الحافظ السيوطي له كتاب ضخم اسمه خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنساء قلنا لعل الله سبحانه أحلها له من دون الأمة، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال المحلي رحمه الله، قال ويجمع بين ما تقدم من أن اسمها دلة وما ورد عنها في صحيح مسلم، قالت كان اسمي بلة فسمني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وقال لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. المحلي قال يجمع بأن لها اسمين، كان اسمها بلة فسمها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكان اسمها أيضا دلة، فإذا قبل التغيير كان لها اسمان، قبل أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها كان لها اسمان، كان اسمها دلة واسمها بلة، لكن هذا غلط من المحلي رحمه الله. فأهل الصيام بيّنوا أن لأم سلمة من أبي سلامة من تين زينب وهي التي كانت تسمى برة ودرة وليست درة هي برة كما زعم المحلي وليست درة هي برة على كل حال فهذا غلط وقع منه رحمه الله. هذا المثال الأول متساويا قال أو الأدواني كقولك لو انتفت أخوة النسب لما حلت للوضع. الأدوان أن يكون التالي أدوان أي أدنى في الحكم من المقدم. قال المصنف رحمه الله كقولك لو انتفت أخوة النسب لما حلت للوضع كقولك في من عويد عليك نكاحها قيل لك تزوج هذه فقلت لو انتفت أخوة النسب بيني وبينها لما حلت للرضع بيني وبينها بالأخوة. قال المحلي وهذا المثال قلب على المصنف سهوا وهو للأولى وليس للأدون. وصوابه ليكون للأدون أن نقول لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب هكذا عكس ما قاله المصنف لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب. يقال في هذا المثال ما قيل في المثال السابق لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب نقول ارتبى عدم حلها على ماذا على عدم أخوتها من الرضاع وبين ذلك بأنها أخته من النسب وكونها أخته من النسب هو مناسب للحرمة أو غير مناسب لا مناسب لا علة مناسبة فيترتب في قصده أيضا يترتب التحريم أو عدم الحل على كونها أخته من الرضاع وهو المفاد بلو أي الذي دخلت عليه لو انتفت أخوة الرضاع على كل حال المفاد بلو. المناسب هو أيضا لعدم للتحريم ولا لا المناسب للتحريم لكن أدنى من مناسبته للأول لأن حرمة الرضاع أدنى من حرمة النسب لأن حرمة أو حرمة لك أن تقرأها بالضم حرمة لأن حرمة الرضاع أدنى من حرمة النسب والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين أي علتين كل مهاتين العلتين تقتضي تحريمها كونها أختي من الرضاعة وكونها أختي من النسب لكن أخوتها من النسب أقوى من أخوتها من الرضاع وهذا شيء واضح. إذن هنا علتان ولا لا هنا علتان لأن العلال كما سيأتي لنا في القياس قد تتعدد العلال ويتحد المعلول فمثلا نقد الوضوء واحد لكن النواقض نواقضه 16 كلها علال تعددت العلال واتحد المعلول. ونذكر مثال آخر مثلا إنسان محصن زنا وقتل نفسا بغير حق وصدق ما الذي يستحقه القتل قتل يقتل وكسبنا عليه فيها النفس بالنفس وزان يوزم حتى يقتل وأرصد المدل دينه فاقتله كم يقتل من قتلته ولكن العلال هنا تعدد. لو فرضنا أن أولياء القتيل أي المقتول عفوا عنه يقتل بالنفس أو لا يقتل لا يقتل إن عفى عنه أولياء فمن عفية له من أخي شيء الرجم على كل حال الرجم لكن لو هو كان أقر تبتع زناه بالإقرار لكن تراجع يقبل منه هل يقتل؟ لا يقتل. ما الذي بقي له؟ الردة لو تاب لا يقتل. إذن انتبهوا هنا ثلاث علل كل علتين تستوجب قتله قتل النفس بغير حق يستحق القتل زنا وهو محصن يستحق القتل بالرجم ارتد وأصر على ردته يقتل تعدد العلال والمعلول واحد كذلك هنا تحدثت العلل هنا علة كونها أختي كونها أخته من الرضاعة تقتضي التحريم، وكونها أخته من النسب يقتضي كذلك التحريم. فإذا انفردت كل واحدة منهما اقتضت التحريم، وهو بالأولى والحائضة اجتمعتا، لكن ها هنا الثانية العلة الثانية أقوى من علة الأولى، أي تحريمها من جهة النسب أقوى من تحريمها من جهة الرضاعة. من جهة الرضاعة المصنف قال كقولك، قال كقولك في المثالين، كقولك لو كانت صبيبة ما حلت لي، وكقولك لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاعة. قال كقولك، إنما قال هذا لأنه لم يجد نحوه فيما يستشهد به من القرآن أو غيره، ومع ذلك كلامه غير خارج عن أسلوب القرآن. وقال المساواة، الصواب أن يقول المساوي، إنه قال في الأول الأولى وقال في الآخر الأدوان، والمناسب لهما أن يقول المساوي. لو قال المساوي بدل المساواة لكان أنسب بقسمين. ولو أسقط لام لام في المثالين لوافق استعمال الكثير مع الاختصار، لو لم تكن لبيبتي ما قال المصنف لام، ولو انتفت أخوة النسب لام، لو حذف اللام هنا لوافق استعمال الكثير، لأن لو إذا كانت في حالة الإثبات إذا كان جوابها مثبتا فالغالب أنه يجرد من اللام في الغالب، ومن غير الغالب قد يقال باللام، كقوله تبارك وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون، قال أفرأيتم ما تحرثون أنتم زرعون ونحن الزارعون لو نشاء جعلناه، وأفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم وأنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء. إذا كان لجعلناه وجعلناه، لكن الغالب الغالب إذا كان جواب لو مثبتا الغالب يجرد من اللام، أما إذا كان منفيا فالغالب أنه يقرأ أنه يحذف منه اللام، ولو شاء ربك تحذف منه اللام، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما أشركوا، لم يقل ولو شاء الله لما فعلوه، ولو شاء الله لما أشركوا. إذن كان من حق المصنف لأنه يطلب الاختصار، كان من حقه أن يقول كقولك لو انتفس أخوة النسب ما حلت للرضاعة، لا أن يذكر اللام، لا أن يذكر اللام، لأنه لو حذف اللام لوافق استعمال الكثير مع الاختصار. وقد تجردت لو في الأمثلة المذكورة، لو لم يخاف الله لم يعصيه، لو لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي، لو انتفت أخوة الرضاعة إلى ما حلت للنسب، لو في هذه الأمثلة تجردت عن الزمان، تجردت عن الزمان على خلاف الأصل فيها، لأن الأصل فيها أنها تدل على الزمان إما الماضي أو المستقبل بقلة كما تقدم لنا. بقية الأمثلة، بقية الأمثلة على كل حال قولك لو أهنت زيدا لأثنى عليك، لو أهنت زيدا لأثنى عليك، إذن فيثني عليك مع عدم الإهانة بالأولى والأحرى. كذلك قولك لو لم يسأل العبد ربه لأعطاه، أي فيعطيه مع عدم مع السؤال بالأولى والأحرى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفيت كلمة الله، لو كان البحر مدادا، ولو أن ما في الأرض من شجرة والأشجار كلها أقلام، هل تنفاد وتنتهي كلمة الله أي معلوماته؟ لا تنتهي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفيت كلمة الله، إذن فما تنفذ كلمة الله مع انتفاء مذوقها، مع عن شفائه كون الأشجار أقلاما وكون البحار مدادا، فكلمة الله لا تنفذ بالأولى والحراء، لا تنفذ بالأولى والأحراء. ثم قال المصنف رحمه الله قال وتعيد للتمني والعرض والتحضير. لو تعيد للتمني والعرض والتحضير، فينصب المضارع بعد الفاء في جوابها بأن مضمرة، مثل التمني لو تأتيني فتحدثني. لو هنا حرف تمني والفاء السببية، وتحدثني في عموم مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب بعد فاء السبب. من الأجوبة تسعة: مض ودعو ونهى وسل وأعرض لحظهم تمنى وصلوا كذا كالنفي قد كون، هذا معروف. لو تأتيني فتحدثني، فلو هنا للتمني بدليل نصب المضارع بعد فاء بأن المضمرة. ومثال العرض لو تنزل عندي فتصيب خيرا، هذا عرض. لو تنزل عندي فتصيب خيرا، الفاء السببية كذلك. ومثال التحضير ألا تأمر، لو تأمر فتطاع، لو تأمر فتطاع، فلو هنا للتحضير. والشراكة الثالثة هو التمني والعرض والتحضير في الطلب، إلا أن الطلب في التحضير بحت وإزعاج، وفي العرض برفق ولين، وفي التمني لما لا طمع فيه، لما لا طمع فيه، هذا هو. ومن قبيل التمني قول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو هنا التمني والدعي على ذلك نصب المضارع بعدها بعد فاء السببية. لو أن لو حفو تمني وزيد فنكون فاء السببية، نكون فعل مضارع ناقص من صواب أن مضمرة مجمع فاء السببية إلى أخي ما تقرى في النحوية. على كل حال هذا وقال وتريد كذلك للتقليل كحديث تصدقوا ولو بصرف محرق، تصدقوا ولو بصرف محرق. هذا الحديث هو لم يثبت في كتب الحديث، وإنما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولكنه لم يثبته، ذكره عرضا. المعروف هو رواية النسائي رد السائل ولو بصرف محرق، وفي رواية النسائي رد السائل ولو بظرف. هناك روايتان، الرواية الأولى رد السائل ولو بظرف محرق، الرواية الثانية رد السائل ولو بظرف، ولو بظرف. المراد بالرد الإعطاء، والمعنى تصدقوا بما تيسر من كثير أو قليل ولو بلغ في القلة إلى الظرف مثلا، فإنه خير من عدم التصدق. والظرف يكون للبقر والغنم والماس، كالحافير يكون للخيل والبغال والحمير، والخف يكون للبعير، يكون للبعير. وقال ولو بظرف محرق، قيده بالإحراق، المراد بالإحراق الشد كما هو عادة العرب. لماذا؟ لأنني أي غير المشوي قد لا ينتفع به، قد لا يأخذه السائل، وقد يأخذه هو يرمي به فلا يحصل انتفاع به، فلا يحصل انتفاع به، بخلاف ما إذا كان مشويا، بخلاف ما إذا كان مشويا. بقي على المصنف وجه آخر، وهو أن لو تكون مصدرية، أنها تكون مصدرية، والغالب على المصدرية أن يكون بعدها أن، إذا كان بعدها أن فهي مصدرية. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، ولو أنهم صبروا حتى فهي مصدرية. والغالب في هذه المصدرية أن تكون بعد مادة ود، كقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فإذا كانت بعد ودة فهي مصدرية، وكذلك إذا كانت بعدها أن فهي مصدرية. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر، أي يود أحدهم التعمير، يود أحدهم التعمير. وقد جمع بعضهم معاني لو في بيت واحد، فقال تمني وتقليل، تمني وتقليل وعرض ومصدر، وتعليق، وتعليق ماضي ثم مستقبل بدا. هذا البيت جمع معاني كلها اختصارا. قال تمني وتقليل وعرض ومصدر وتعليق ماضي ثم مستقبل بدا، هذا معنى قول المصنف رحمه الله. ثم قال انتقل فقال تعني وعيشنا لن حرف نفي ونصب واستقبال. الفعل المضارع أو الفعل له معنيان، له معنى زماني ومعنى حدثي. الفعل يدل على الحدث ويدل على الزمان، يدل على الحدث بدلالة التضمن لأنه جزء معنى، ويدل على الزمان بدلالة التضمن أيضا لأنه جزء معنى. فلن هنا تتعامل مع هذا الفعل بحسب معنيه، لن حرف نفي لمعناه الحدث، وازد واستقبال لمعناه الزماني، لأن الفعل إذا كان مضارع، الفعل المضارع هو يحتمل الحال والاستقبال، فإذا دخلت عليه لن خلصته للاستقبال، ولذلك نقول حرف استقبال. لن حرف نفي تنفيه، تقول لن يقوم زيد، القيام الذي هو المصدر الذي هو الحدث منتفي أو متبات وهو جزء من الفعل. لما قلت لن يقوم زيد نفيت قيامه في المستقبل أو في الحال في المستقبل، وإذا نقول حرف نفين ونصمين واستقبال. وكان من حق المصنف أن يقول هكذا، لن حرف نفين واستقبال ونصمين. لماذا؟ لأن النصب حكم من أحكامها، من أحكامه لن، والحكم على الشيء فرع تصوره، فينبغي أن نتصور بأنها تنفي الحدث وتخلص الفعل إلى المستقبل، وهذا التصور. وبعد أن نتصور هذا نحكم عليها هل هي تنصب أو لا تنصب، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الإحكام في الحضوري. الصواب أن يقول هكذا، لن حرف نفي واستقبال وأن يؤخر ونصبين، لأن النصب حكم من أحكامها، فهي تختص بالدخول على فعل المضارع كما هو معلوم. لن حرف نفي ونصب واستقبال. قال ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده، لا تفيد توكيد النفي ولا تبيده خلافا لمن زعمه، أي خلافا لمن زعم إفادتها توكيد النفي وتأبيده كالزمخشري. الزمخشري قال في المفصل لو كتب المفصل والمودج في النحو ولو الكشاف، هذا في تفسير. الزمخشري قال في المفصل كالكشاف، قال هي لتوكيد نفي المستقبل، هي أيضا لتوكيد نفي المستقبل. وقال في الأنموذج لنفي المستقبل على التأبيد، لنفي المستقبل على التأبيد، وفي بعض نسخه على التأكيد. والفرق بين التأبيد والتأكيد، قال الفرق التأبيد هو نهاية التأكيد، التأبيد هو نهاية التأكيد، يعني فيما في التأكيد وزيادة، فيما في التأكيد وزيادة، وذلك فيما إذا أطلق النفي، فيما إذا أطلق النفي. قال أيضا في الكشاف مفرقا كلامه، قال فقولك لن أقيم مؤكد بخلاف قولك لا أقيم، والفرق بين لا وبين لن، لن أقيم هذا مؤكد في رأي الزمخشري، وقولك لا أقيموا هذا غير مؤكدين، كما في قولك إني مقيمون وأنا مقيمون، إذا قلنا إني مقيم هذا مؤكد، كلام مؤكد ها، وقولك أنا مقيمون هذا ليس بمؤكد. والبلاغيون يقسمون الخبر إلى أقسام ثلاثة، أن يلقى إلى خالي الدين بدون تأكيد، وأن يلقى إلى المتردد أو الشاك ببعض المؤكدات، وأن يلقى إلى المنكر مؤكدا بحسب إنكاره. فينبغي اقتصاد دي الإخباري على المفيد خشية الإكتار، فيخبروا الخالي بلا تكيدي ما لم يكن في حكم تصديدي، فحسنوا ومنكروا الإخباري حسم الله بحسب الإنكار، كقوله إن إليكم مرسلون إلى آخره. فقولك أنا مقيم، قولك مثلا إني مقيم هذا مؤكد، وقولك أنا مقيم غير مؤكد. كذلك قولك على رأي الزمخشري لن أقيم هذا مؤكد، وقولك لا أقيم هذا غير مؤكد، وقولك في شيء لن أفعله مؤكد على وجه التأبيد، لن أفعل هذا الشيء وأطلقت هكذا قلت لن أفعل هذا الشيء، فمعنى لا أفعله أبدا، فهذا مؤكد على وجه ماذا؟ التأبيد، على وجه التأبيد. كقولك لا أفعله أبدا، تبع هذه العبارة لا أفعله أبدا، وقولك لن أفعله متساويتان، متساويتان. فقولك لن أفعله هذا مؤكد على وجه التأبيد، وقولك لا أفعله أبدا مؤكد على وجه التأبيد. النفي لا أفعله وأبدا تدل على التأبيد بذاتها، تدل على التأبيد بذاتها، هذا على قول الزمخشري. والمعنى لن أفعل هذا النفي على الشيء ينافي حالي، كقوله تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فخلق الذباب من الأصنام مستحيل. لماذا؟ لأنه منافي لحالهم، لأن خلق الذباب من الأصنام مناف لحالهم، هذا على رأي الزمخشري. المصنف قال خلافا لمن زعمه، في قوله لمن زعمه إشارة إلى أن قول الزمخشري ضعيف أو قوي، ضعيف، لأن الزعم معطية الكاذب. ولماذا كان ضعيفا؟ لأن غيرهم العلماء قالوا الذي قاله الزمخشري لا دليل عليه، لا دليل عليه، وكون لن تفيد التأبيد من خارجين لا بجوهر لفظها، كآيات الذباب إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فكونهم لا يخلقون الذباب يعني عندنا أدلة قطعية تدل على أن الخالق هو الله سبحانه وتبارك وتعالى، قل الله خالق كل شيء. فإذن ها هنا استفيد من أن هذا الأسلوب يفيد النهي على وجه التأبيد من لفظة لن، لا من أدلة أخرى خارجة عن لن. وكذلك قول الله تعالى ولن يخلف الله وعده، الله لا يخلف الميعاد، فهذا استفيد منه أن الله لا يخلف وعده أبدا على وجه التأكيد والتأبيد. لكن هل استفدناه من لفظة لن؟ لا، من أدلة أخرى، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا إلى غير ذلك من الأدلة. وكذلك ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا. قال وكون التأبيد في الآية ولن يتمنوه أبدا، الزمخشري يقول بأن لن تفيد التأكيد، النفي على وجه التأكيد والتأبيد، ولن يتمنوه، ثم لما قال أبدا صارت كلمة أبدا تأكيدا، تأكيدا لما أفادته لن. هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر أن التأبيد يخاد من لفظاته أبدا ولا يخاد من لفظاته لن، هذا خلاف الظاهر. ونقل التأبيد عن غير الزمخشري، ووافق على التأكيد كثير من العلماء، حتى قال بعضهم إن إنكاره مكابرة. أما إذا قيد النفي فيعمل بحسب القيد، إذا قيد النفي فيعمل بحسب القيد، كقول تعالى حكاية عن مريم فأن أكلم اليوم إنسيا، فأن أكلم الناس دائما لا قيام بماذا باليوم، فأن أكلم اليوم، أقول لك لن أكلم زيدا شهرا، فالنفي هنا للشهر، قيد النفي أو لم يقيد قيد. والحاصل حاصل أن لو أن لن إذا أطلقت لا تفيد التأكيد ولا التأبيد، هذا هو المذهب المنصور، لا تفيد ولا التأكيد ولا التأبيد، إلا إذا قام دليل خارجي فإنها تفيد حينئذ التأكيد والتأبيد، كقوله تبارك وتعالى ولن يخلف الله وعده لن يخلق ذبابا، فها هنا التأكيد والتأبيد، ولكن لا يستفدان من لفظة لن من شوهرها أبدا. إذا قيدت لن هي بحسب القيد، أكلم اليوم إنسيا، إذا أطلقت ولم يقم دليل خارجي على أن على التأكيد والتأبيد فإنها لا تفيده، قال رب أريني أنظر إليك قال لن تراني. السبخشري هنا يريد أن ينصر مذهبه الاعتزالي، لأن المعتزلة ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة للمؤمنين، وقد وردت فيها أحاديث متواترة، ثم إنهم يتأولون الآيات للذي أحسن الحسنى وزيادة زيد النظر إلى وجه الله الكريم، ويسعون وجوه يميد ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم إنهم على ربهم يميد لا محجوبون إلى غير ذلك، يتأولون هذا تأويلان متكلفا ومتعسفا كذلك، فهم ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى المؤمن في الآخرة، لأنهم يزعمون أنها أن الرؤية تقتضي التحيز، والتحيز يقتضي المكان، والله ليس له مكان، فيتأولون. لكن مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، والأحاديث بهذا صريحة ومتواترة، وتدل كذلك الآيات القرآنية على هذا. أما رؤية الله في الدنيا فلن يراه أحد أبدا، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت كما جاء في الحديث الصحيح، واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج هل رأى ربه أم لم يره، على قولين، هناك من الصحابة من قال رآه، وهناك من قال لم يره، والحقيقة أنه رآه بقلبه ولم يره ببصره، وإنما رأى النور، الحديث الوارد في ذلك حديث أبي ضر، الحديث يقول بأن قال الحديث حجاب النور، وأبو ضر سأل نفسه هل رأيت ربك، قال رأيت نورا، في رواية نور أن أراه، فكيف أراه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره، وإنما نرى الحجاب، هذا القول رجحه العلماء. أما رؤية الله في الآخرة فهي للمؤمنين، والأحاديث فيها متواترة، وأنكرتها المعتزلة ومنهم الزمخشري، ولذلك ها هنا حاول أن يقول بأن لن تفيد النفي وتأكيد النفي والتأبيد، تفيد التأكيد والتأبيد، قال وهذا ليس بصحيح، القرآن قال ولن يتمنوه في سورة البقرة، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ثم أخبر عنهم في الآخرة أنهم يتمنون الموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هل أفادت لنا هنا التأكيد والتأبيد؟ لم تفيدوا. يقول بأن الرؤيا لا تجوز وأنها مستحيلة، ويستدل بالآية، قال فلما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أريني أنظر إليك، فماذا قال له الله؟ قال لن تراني. المعتزلة يقول هل هنا تفيد النفي المؤبد المؤكد، فلا يمكن رؤية الله أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله قال لموسى لن تراني، فإذا رؤية الله على قولهم مستحيلة، ولو كانت الرؤية جائزة ما منعها موسى وهو نبي الله ونجيه عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة سيردون عليهم. يقول أبي أن لن لا تفيد التأكيد والتأبيد، لن تراني يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فتراني. ولو كانت الرؤية مستحيلة لكان موسى من أجهل الجاهلين، كيف وهو نبي ورسول يسأل الله تعالى المستحيل؟ هذا لا يجوز في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم إن الله علق رؤيته على جائز، والمعلق على الجائز جائز، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فاستقرار الماء الجبال في مكانه جائز أو مستحيل؟ جائز. فالمعلق على المستحيل على الجائز جائز. فالزمخشري هنا نصر مذهبه كما هي عادته في تفسيره أنه ينصر مذهبه، ولكن بطرف خفي لا يكاد يتنبه له إلا العلماء اللاصقون في العلم. حتى قال بعضهم إني استخرجت اعتزالية الزمخشري مكشفي بالمنقاش بالمنقاش، فهو هنا ينصر مذهبه. فإذا المرخص من هذا أن لن الأصل لن لا تفيد النفي والاستقبال، لن حفو نفي ونصف واستقبال، انتهينا. أما كونها تفيد النفي على وجه التأبيد والتأكيد لا، وإذا وقع شيء من هذا القبيل فمن أدلة خارجية، هذا فيما إذا أطلقت. أما إذا قيدت كقوله تعالى فأن أكلم اليوم إنسيا فهي على حالها، فهي على حسب القيد، بحسب القيد فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا هو الداعي للزمخشري، هذا هو الداعي للزمخشري. ولذلك الزمخشري كان يكره كثير من معاصره، كان الناس يكرهونه، هو عالم ولو قدم الله سخص في البيان، والعلماء يعتمدون عليه في هذا الباب، وله كتب جميلة ومفيدة، ولكنه كان معتزليا، كان وهذا لا يمنعنا من الاستفادة من كتبه، لا يمنعنا من الاستفادة من كتبه. ونتحم عليه ويقال إنه تاب، يقال إنه تاب والله أعلم، ومع هذا نتحم عليه لأن هذا لا يخرج عن الملة، لأن هذا اجتهاد منه، والمجتهد إذا أخطأ فهو مأجور في حالة خطأه أو معذور مأجور. فلذلك على كل حال مذهب الزمخشري هنا باطل باطل، فهو نصر مذهبه بقاعدة عربية أدى به مذهبه إلى التعصب حتى في القواعد العربية، فقال لن حفو النفي ونصف واستقبال، وقال بأنها تفيد توكيد النفي وتأبيده، توكيد النفي وتأبيده. ولذلك الزمخشري ضل مبغضا من طرف كثير من الناس، وكان يشتكي من هذا الأمر، كان يشتكي من هذا الأمر. لعلكم تحفظون قصيدته التي يقول فيها إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنيفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن ملكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم الكلاب، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم، ومز أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. الأفلح الأعلم هو مشقوق الشفتين، الشفة العليا والسفلى، والميم حرف شفوي، والأفلح الأعلم لا ينطق أن ينطق، لا يستطيع أن ينطق بالميم، بمعنى أن الأيام لا تواتيه، فهو من مثابة الميم والإياب بمثابة الأفلح الأعلم. وكثيرا ما يبتلى العلماء ورحمه الله في هذه الدنيا بالمصائب لن يرفع الله تبارك وتعالى بها درجاتهم في الآخرة. وأشد الناس بلاء الأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء في العلم وفي البلاء في العلم وفي البلاء. فالعلماء يبتلون كما تبتلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا هنا بالعلماء العلماء المخلصون العلماء المخلصون فيبتليهم الله تبارك وتعالى لأنهم يسلكون مسلك الأنبياء. ومسلك الأنبياء طريق شائك أو مفروش بالورود طريق شائك وفيه عقبات وعقبات. فلذلك يبتلي الله تبارك وتعالى العلماء رحمهم الله فتجدونهم يشتكون من أهل زمانهم وتجدون بعضهم يتضجر عندما يرى القبائح والفضائح وبعضهم يبتلى بشدة الفاقة لكثرة انكبابه واشتغاله بالعلم. سنة الله في الذين خلوا من قبل وأن تجدي سنة الله تبديلا. فهذا الشيخ عبد القاهر الرجوجاني واضع علم البلاغة كان رحمه الله يحتريه قلق وغضب مما يشاهده في أهل عصره فيقول: كبر على العلم يا خليلي وميل إلى الجهل ميل هائمي وعيش حمارا تعيش سعيدا فاستعدوا في طالع البهائمي. كان يقول هذا في حالة الغضب. ولكن الذين جاءوا من بعده أصلحوا له هذين البيتين فقالوا له: مكّر على العلم يا خليلي وميل إلى العلم ميل حائمي وعيش عالما تعيش سعيدا سعد في طالع كل عالم. وشيخ وسعد العربي والعجام وإمام المعقولات الشيخ سعد الدين التفتازاني ورحمه الله أصيب في أول أمره بفاقة وفقر فكان يقول: جمعت فنون العلم أبغي بها العلا ويمنعني مما أحاوله الكل تبين لي أن العلوم بأسرها فروع وأن المال قطعا هو الأصل. وأبو علي الطغرائي صاحب القصيدة العجيبة الشهيرة بقصيدة نامية العجام نامية العجام يقول: فيما الإقامة بالزوراء مواضع بالزوراء هنا بغداد فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا نقتي فيها ولا جمالي نائن عن الأهل صيف الكف منفرد كالسيف عضي متنه عن الخلال فلا صديق إليه مشتكى حزني ولا أنيس إليه منتهى جذلي إلى أن يقول: أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي والدهو يعكس آملي ويقنعني من الغنيمة بعد الكذب القفلي. ويقول أحد العلماء الفضلاء: كم عالم لم يجد بيتا للكيرة أو كم عالم يسكن بيتا بالكيرة وجاهل يملك دورا وقورا. لما قرأنا قوله سبحانه: لم نقصن بينهم زال المراء قالوا له: هذا غني العالم الذي وجد بيتا بالكيرة هذا غني. فكم من عالم لم يجد بيتا للكيرة أما الذي وجده وسكنه فهذا غني. وقال لما قرأنا قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخية أي ليسخر بعضهم بعضا للخدمة. السخية هنا من التسخير بمعنى الخدمة لا السخية بمعنى استهزاء. في الآية هذه التفويض إلى مقسم الأرزاق سبحانه تبارك وتعالى. فلا التفات لما قاله أحد زنادقة الإسلام المسمى بابن الراوندي هذا اعتراض القسمة الإلهية ولم يكلها إلى الله سبحانه عز وجل. فقال: كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وشاهد شاهد تلقاه مبسوطا، هل الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحيرة زنديقا. كم عالم عالم، يعني كم عالم بالغ درجة القصوى في العلم، وكم جاهل جاهلين أي بالغين درجة القصوى في الجهل. ها الجاهل مبسوط والعالم مضيق عليه. لكن قولا هذه قسمة الله عز وجل، ولذلك اعترضوا عليه وأصلحوا له البيت الثاني، وقولا كامي حقيقة أن تقول: كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل توقعه مبسوطا، هذا الذي علف الأقوام خالقها وصير العالم النحية صديقا. العالم النحية هو الذي يفوض قسمة الأرزاق إلى الخالق جل وعلا. وهذه المصائب التي تصيب العلماء رضي الله عنهم هي تهون في جنب كرامة العلم، تهون في جنب كرامة العلم، فكرامة العلم هي كرامة بعد كرامة النبوة، درجة ثانية بعد النبوة، فكل المصائب تهون في جنب كرامة العلم. ولذلك يروى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: أرادينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يفنى عن قريب، وعز العلم باقي لا يزال، وعز العلم باقي لا يزال. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وما ضر نص السيف إخلق غمضه إذا كان عضبا حيث وجهته بارا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب، لأن الدنيا حقيقة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافيا من أشربة ماء، فهي بالكفار أليق وبهم ألصق. ولذلك قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون. اجعل الكافرين هذه الأشياء، سلاليم وغير ذلك، والفروش من ذهب والفضة والحرير وغير ذلك. ثم قال: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأس ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والآخرة عند ربك للمتقين، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. قال المصنف رحمه الله: وتريد للدعاء وفاقا لابن عصفور. الوجه الثاني الذي تريد له الدعاء، الدعاء تكون للدعاء، كقول الشاعر: لن تزال كذلك ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال. لن تزال كذلكم، أي لن تزال على ما أنتم عليه من الخير والبركة، ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال، لا زلت خالدا خلود الجبال لكي أقوم بحقوقكم. فلنها هنا للدعاء، ابن عصفور وغيره يقول للدعاء، ابن مالك وغيره لم يثبتوا لن للدعاء، وقالوا لا حجة في هذا البيت لأنه يحتمل أن يكون خبرا، لكن فيه بعد، انتبهوا: لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال. فقوله ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال هذا دعاء، والدعاء هو إنشاء، إنما الخلاف في الجملة الأولى: لن تزالوا كذلكم، طب ابن مالك وغيره يقول يجوز أن تكون شنع خبرية لا دعائية، وابن عصفور يقول دعائية. لماذا؟ للمناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه، لأننا إذا اتفقنا أن الجملة الثانية دعائية إنشاء فينبغي أن تكون الجملة الأولى كذلك دعائية إنشاء، لأن عطف الإنشاء على الإنشاء هو المناسب، أما عطف الإنشاء على الخبر ففيه خلاف، وعطف كان إنشاء على الإخبار وعكسه في خلاف جاري. أهل البيان وابن مالك أبوا وكابن عصفور وبالجل اقتادوا وجوزته فرقة جليلة كسبويه وصدوا دليلة. إذن إذا جعلنا الجملة الثانية واتفقنا على أنها إنشائية فلتكن الجملة معطوف عليها كذلك إنشائية. ثم ما الفائدة في قوله لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت لكم خالدا خلود الجبال؟ هل يريد أن يخبره بأنه لا يزال خالدا؟ لا، وإنما يدعو لنفسه بطول العمر لكي يقوم بحقوقهم. فلن هاون إذن معناها الدعاء، معناها الدعاء لن تزالوا كذلكم ثم لا زلت. ولو جعلنا خبرا كيف يخبر عنهم؟ خبر يخبر بما مضى، يخبر بما مضى، لكن هنا لن حفن في وصف استقبال، لن تزالوا كذلكم. من أعلمه ومن أخبره بأنهم لا يزالون على حالتهم هذه في المستقبل؟ إنما دعاء، فتعين أنها للدعاء وهو القول الراجح، وتعيد الدعاء وفاقا لابن عصفور. وصلنا لنا الحصة، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. قال المؤلف رحمه الله: الحادي والعشرون له حرف شرط للماضي نحو لو جاء زيد لأكرمته، ويقل للمستقبل نحو أكرم زيد ولو ساء أي وإن. وإن لماذا عرفنا بأنها المستقبل؟ قرينة هنا أكرم زيد وعلى الأول الكثير، وعلى الأول الكثير يعني أنها الماضي كثيرا. قال سيبويه: هو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، فقوله سيقع ظاهر في أنه لم يقع فكان أو قال لانتفاء ما كان يقع. وقال غيره: وما شاء المعربون حرف امتناع الامتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط. وكلام سيبويه السابق ظاهر في هذا أيضا، فإن انتفاء ما كان يقع وهو الجواب لوقوع غيره، وهو الشرط ظاهر في أنه لانتفاء الشرط. ومرادهم أن انتفاء الشرط والجواب هو الأصل، فلا ينافيه ما سيأتي في أمثلة من بقاء الجواب. الأصل هنا الغالب الكثير، كثير أن لو تفيد انتفاء الشرط والجواب، ولكن من غير الكثير قد تفيد انتفاء الشرط ولكن يبقى الجواب على حاله. زيد. وقال الشلوبيني: هو لمجرد الربط. قال الشلوبيني كلام المصنف أو المؤلف حبوس لا يغير ولا يبدل، فالبدل أو غيره الله حاسبه، لو كان غلط مطبعيا لكان صحيحا، أما مدام غلط من المؤلف فتركوا على حاله. ثم قال: وقال الشلوبي: هو لمجرد الربط للجواب بالشرط كائن، واستفادة ما ذكر من انتفائهما أو انتفاء الشرط فقط من خارجه. هذا كلام مردود بدليل استدراك في الأمثلة التي ذكرنا. زيد. والصحيح في مفاته نظرا إلى ما ذكر من قسمين وفاقا للشيخ الإمام والد المصنف: امتناع ما يليه مثبتا كان أو منفيا، واستلزامه أي ما يليه لتاليه مثبتا كان أو منفيا، فالأقسام أربعة. ثم يتبي التالي أيضا الناسب المقدمة بأن لزمه عقلا أو عادة أو شرعا، ولم يخلف المقدمة غيره كلو كان فيه. هل إن ناسب والمخلوفة وقال إن ساواه، إن ساواه مقدم لكان أوضح وأخصى. زيد. ولم يخرج المقدم غيره يخلوفي زيد. كلو كان في معالية الله أي غيره لفسدتا، أي السماوات والأرض، ففسادهما أي خروجه مع نظامهم المشاهد مناسب لتعدد الإله لزومه له على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه. ولم يخلف التعدد في فترته بالفساد غيره، فينتفي الفساد بانتفاء التعدد المفاد بلو نظرا للأصل فيها، وإن كان القصد من الآية العكسة أي الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد لأنه أظهر، لا إن خالفه أي خالف المقدمة غيره أي كان له خلف بترتب التالي عليه فلا يلزم انتفاء التالي كقوله. كما كان خلف له لأن التالي أعم من المقدم. واضح زيد أيه؟ كقولك في شيء لو كان إنسانا لكان حيوانا، فالحيوان مناسب للإنسان اللزوم له عقلا لأنه جزءه، لأنه جزء معناه. نعم زيد. ويخلف الإنسان في ترتب الحيوان غيره كالحمار، فلا يلزم بانتفاء الإنسان عن شيء المفاد بلو انتفاء الحيوان عنه لجواز أن يكون حمارا، كما يجوز أن يكون حجرا. أما أمثلة بقية الأقسام فنحو لو لم تجئني ما أكرمتك، لو جئتني ما أهنتك، لو لم تجئني أهنتك. ويثبت التالي بقسميه على حاله مع انتفاء المقدم بقسميه إن لم ينافي انتفاء المقدم وناسب انتفاءه، إما بالأولى كلو لم يخف لم يعصي، المأخوذ من قول عمر رضي الله عنه وقيل النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه، رتب عدم العصيان على عدم الخوف، وهو بالخوف المفاد بلو أنساب فيترتب عليه أيضا في قصده. والمعنى أنه لا يعصي الله تعالى مطلقا، أي لا مع الخوف وهو ظاهر ولا مع انتفائه إجلال الله تعالى على أن يعصيه، وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله تعالى عنه. وهذا الأثر أو الحديث المشهور بين العلماء قال أخو المصنف كغيره من المحدثين إنه لم يجد في شيء، هو لم يوجد في كتب الحديث لفظ صهيب، أما لفظ سالم مولى أبي حذيفة فقد تبس في الحلية لأبي نعيم وفي مسند فردوس للديلمي. انتبهوا زيد. أو المساواة كلو لم تكن ربيبة لا محل للردع، المأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في ضرسة بضم المملة بنت أم سلمة رضي الله عنهما، أي هند لما بلغه صلى الله عليه وسلم. هند هي لقبها أم سلمة واسمها هند. هند هند من صريف أو من نعم الصرف، وجهاني والمنع أحق والمنع أحق. زيد. لما بلغه صلى الله عليه وسلم تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها، إنها لم تكن لبيبة في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، رواه الشيخان. رتب عدم حلها على عدم كونها لبيبة المبين بكونها ابنة أخي الرضاع المناسب هو له شرعا، فيترتب أيضا في قصده على كونها لبيبة المفاد بلو المناسب هو له شرعا كمناسبته للأول، سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع. والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين، لو انفرد كل من الوصف هو يقال الوصف والعلة والمقتضي عند أسماء شي ثمانية الأسماء زيد أيه. لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له كونها لبيبة وكون ابنة أخي من الرداع. والنساء حيث تحدثنا لما قام عندهن بإرادته صلى الله عليه وسلم إكاحها جوزنا أن يكون حلها له من خصائص أن يكون احفاس لك كان حلها ان يكون حلها طن اليوم مش عاد كاين السوق اليوم ولا حتى الغدا ودي عبد الحدادي يلقمها لك مزيان باش تولي تولي تعمل غير ان يكون حلها له من خصائص صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حجري على وفق الآية، وقد تقدم الكلام وأبائكم اللاتي في حجوركم، وقلنا بأن لفظ الحجور خرج غالي فقط ما في مفاهيم المخالفة غير. ويجمع بين ما تقدم في اسمها من أنه درة، وبين ما في مسلم عنها كان اسمي برة لا منع من الصفاء التعنيت كان اسمي برة عالمي التعنيت زيد. فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينبه وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، بأن لها اسمين قبل تغييري. هذا كلام غير صحيح زيد. أو الأدوان كقولك في من عرض عليك نكاحها لو انتفت أخوة النسب بيني وبينها لما حلت لي للرضاع بيني وبين هذه الأخوة. وهذا المثال للأولى انقلب على المصنف سهل، وصوابه ليكون للأدوان لو انتفت أخوة الرضاع لما حلت للنسب، رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها من النسب المناسب هو لها شرعا، فيترتب أيضا في قصده على أخوتها من الرضاع المفادة بلو أخوتها زيئية المناسب هو لها شرعا، لكن دون مناسبته للأول، لأن حرمة الرضاع أدوان من حرمة النسب. والمعنى أنها لا تحل لي أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما حرمت له، أخوته من النسب وأخوته من الرضاع، وإنما قال كقولك كذا في الموضعين لأنه كما قال لم يجد نحوه بما يستشهد به من القرآن أو غيره، ولكنه غير خارج عن أسلوبه، ولو قال بدل المساواة أو المساوي لكان أنسب بقسمه، ولو أسقط لام لام في الموضعين لوافق الاستعمال الكثير مع الاختصار، وقد تجردت له فيما ذكر من أمثلة عن الزمان على خلاف الأصل فيها. أما أمثلة بقية أقسام هذا القسم فنحو لو أهنت زيد لا أثنى عليك، أي فيثني مع عدم إهانة، من باب أولى. بابين أولى. من بابين أولى. زيد. لو ترك العبد السؤال ربي لا أعطاه، أي فيعطيه مع السؤال، من باب أولى. كذلك من كسبين ستنوين، من بابين أولى. زيد ماشي من إضافة. ها؟ نحسون له الجاري على الألسنة الإضافة، تسمعوا كثير من الناس يضيف من باب أولى، لا ليس كذلك، من باب أولى. زيد من باب أولى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى ما نفذت كلمات الله، أي فما تنفذ مع انتفاء ما ذكر من باب أولى. وتبد لو التمني والعرض والتحريض فينصب المضارع بعد الفاء في جوابها، لذلك بأن المدبرة نحو لو تأتيني فتحدثني، لو تنزل عندي فتصيب خيرا، لو تأمر فتطاع. ومن الأول فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، أي ليت لنا. وتشترك الثلاثة في الطلب وهو في التحريض بحث، وفي العرض بلين، وفي التمني لما لا طمع في وقوعه، والتقليل نحو حديث تصدق ولو بظرف محرق، كذا أورده المصنف وغيره، وهو بمعنى رواية النساء وغيره رد السائل ولو بظرف محرق، وفي رواية ولو بظرف، والمراد الرد، والمراد الرد بالإعطاء، والمعنى تصدق بما تيسر من كثير أو قليل ولو بلغ من قلة إلى الظلف مثلا فإنه خير من العدم، وهو بكسر الضاء المعجمة للبقر والغنم كالحاج. هذا غلط، عبارة غلط، بالضاء المشالة، الضاد معجم، الحرف الذي ينقط نقول فيه معجم، لكن هذا جاري على الأسئلة يقولون حتى الطلبة الذين يقرؤون القرآن كثير تجدون أن يقول لك الضاد المعجم، لا ليس كذلك، عندنا الله وعندنا الضاد، الله نقول بالضاء المشالة والضاد نقول المعجمة، فرق بينهم، فعبارته غير صحيح. زيد وقيد بالإحراق أي الشيء كما هو عالة فيه، لأن النيء قد لا يؤخذ وقد يرميه آخذه فلا ينتفع به بخلاف المشوي. الثاني والعشرون لم حرف نفي ونصب واستقبال المضارع، ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلاف لمن زعمه، أي زعم إفادتها ما ذكر كالزمخشري قال في المفصل كالكشافي، هي لتأكيد نفي المستقبل، وفي النموذج لنفي المستقبل على التأبيد، وفي بعض النسخ على التأكيد، والتأبيد نهاية التأكيد، وهو فيما إذا أطلق النفي قال في الكشافي مفرقا، فقولك لن أقيم مؤكد بخلاف لا أقيم، لا أقيمه، كما في إني مقيم وأنا مقيم، وقولك في شيء لن أفعله مؤكد على وجه التأبيد كقولك لا أفعله أبدا، والمعنى أن فعله ينافي حالي كقوله تعالى لن يخلقوا ذبابا، أي خلقه من الأصنام مستحيل منافي لأحوالهم. وفي قول المصنف زعم وتضعيف له لما قال غيره إنه لا دليل عليه، بعض الطلبة يقرؤون هكذا في أجرميه وحفظهم لن حافظنا فيه وصف استقمائه ولا سوية تقيدنا فيه ولا سبيده خلاف الإنسان المخشري، ويقول لا أنا والله أعيده بالله، هذا مما لا ينبغي، هذا مما لا ينبغي، يحضروا مثل هذه العبارات. زيد فالعلماء هم أباؤنا في الدين، وإن غلطوا الله صدق حسنتهم تكفي سيئاتهم إن شاء الله، حسنتهم تكفي سيئاتهم، ثم هم مجتهدون، والحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجر، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، فلن نعانوا. زيد وفي قول المصنف زعمه تضعيف له لما قال غيره إنه لا دليل عليه، واستفادة التأبيد في آية الذباب وغيرها نحو ولن يخلف الله وعده من خارج كما في ولن يتمنه أبدا، وكون أبدا في التأكيد كما قيل خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. زيد وقد نقل التأبيد عن غير الزمخشري ووافقه بالتأكيد كثير، حتى قال بعضهم إن منعه مكابرة، ولا تأبيد قطعا فيما إذا قيل النفي نحو فلن أكلم اليوم إنسيا، وتدل للدعاء وثاقا لابن عصفور كقوله لن تزال كذلك ثم لازلت لكم خالد الخلود الجبال، 有时候在基本上انت سألك ذلك على الخريم انت سألك ذلك ثم لا زلت لكم خالدان خلود الجبال قرأ بالصيغة ديالها بسقش بالسلبة زيد وابن مالك وغيره لم يثبت ذلك وقال ولا حجة في البيت لاحتمال أن يكون خبرا وفيه بعد وجه الحمد لله رب العالمين.